يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. يقول: نحن أصحاب القرية نقوم بجمع الزكاة في موسم الحصاد، ونقوم بحفظها عندنا إلى الخريف، ثم نقوم بتوزيعها على المحتاجين، ويردوها لنا في الموسم القادم من عيشهم الحلال وليس من زكاته الخاصة. فهل عملنا هذا صحيح أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، يقول الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. وكونكم تؤخرون الزكاة عندكم إلى الخريف هذا ليس بمناسب، بل عليكم أن تخرجوها وتصرفوها في مصارفها التي بينها الله جل وعلا في سورة براءة، بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر الآية. فذكر أن الأصناف ثمانية. ثانيا، إذا كنتم تشترطون عليهم عند دفعها إليهم بأن يردوها فهذا لا يجوز لكم، لأنكم بهذا الشرط لم تخرجوها في الحقيقة. إذا كنتم تشترطون عليهم عند دفعها إليهم بأن يردوها فهذا لا يجوز لكم، لأنكم بهذا الشرط لم تخرجوها في الحقيقة. وإذا كنتم تدفعون الزكاة لهم ولكن في مستقبل الأيام يدفعون لكم مما عندهم من المال، ويكون ما دفعوه لكم على سبيل الصدقة عليكم، أو أنكم تشترون منهم من أجل أن تستعملوه بذرا لزرع السنة القادمة، فهذا ليس فيه شيء، وبالله التوفيق. هذا سؤال من المستمع خليل غزلان من سوريا دمشق. يقول: أنا رجل متزوج ومسافر للعمل إلى إحدى الدول العربية، ولا تسمح لي ظروفي أن أعود إلى سوريا كل 9 أشهر على الأقل، وذلك لمدة 7 سنوات. فهل يجوز لي أن أبقى كل هذه المدة بعيدا عن زوجتي؟ وما هي أقصى مدة يسمح بها الشرع؟ الجواب: عليك أن تصطلح مع زوجتك من ناحية المدة المقدرة، وإن حصل بينكما خلاف فالمرجع في ذلك إلى المحكمة، لأنها قد تتأذى بغيبتك عنها من نواح متعددة، فعليك أن تتنبه لهذا وتتفق معها. فإذا لم يحصل بينكما اتفاق فالمرجع في ذلك إلى المحكمة، وبالله التوفيق. لكن في الشرع ليس هناك تحديد مدة معينة؟ الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر إن فاءوا إن الله غفور رحيم. فأخذ من هذه الآية أن هذه المدة هي أقصى مدة يمكن أن تصدر فيها الزوجة عن زوجها، جعلوها حدا للغيبة. وعلى كل حال، الحقيقة أن الأمر في هذا راجع إلى الزوج وإلى الزوجة، عليهما أن يصطلحا، فإن اختلفا فالمرجع في ذلك إلى المحكمة، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع محمد دائع مضواح من أبها رجال الماء. يقول: أنا إمام مسجد ووكيل على أمواله، وكان والدي وكيلا عليه سابقا، وقد اشترى بيتا من أحد المواطنين بثمن من أموال تجارة المسجد ليكون من عروض تجارة المسجد، والآن احتاج المسجد إلى عمارة، فهل يجوز لي بيع هذا البيت من أحد مجاوريه لكي أعمر بثمنه المسجد، مع العلم بأن البيت لا يعود الآن بمصلحة للمسجد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه المسألة تحتاج إلى إثبات الوقفية على المسجد وإثبات النظارة شخص القائم على هذا الوقف، وهذان الأمران تحتاجان إلى مراجعة المحكمة. على السائل أن يراجع محكمة بلده ويقدم ما لديه، والقاضي ينظر في الموضوع، وبالله التوفيق. هذا سؤال من المستمع سين عين ميم من مكة المكرمة. يقول: أنا رجل تزوجت من ابنة عمي، وعند دخولي عليها في ليلة الزواج لم أقدم لها شيئا لأني لا أملك مالا، وكان أخي الأكبر الأكبر هو الذي يصرف الأموال علينا، ولم يعطني شيئا لأقدمه لزوجتي. ومرت مدة بعد الزواج وولدت امرأتي ابنة وعاشت مدة 8 أشهر ثم توفيت، وهذا قدر الله. وبعد مدة ولدت ابنا وعاش أيضا مدة لا تتجاوز 5 أشهر ثم توفي، ثم ولدت مرة أخرى ابنة وأيضا توفيت وهي لا تتجاوز 2 شهر من عمرها، وهذا كله قدر الله وقضاؤه. وحصل هذا عندما كنت أعيش في بلدي خارج المملكة العربية السعودية، ثم انتقلت إلى هنا قبل 2 سنين، ثم أتت بعد ذلك امرأتي ولها مدة 1 شهر الآن. وسألت بعض الناس عن هذه الحكاية فقال يجب عليك أن تعقد عليها من جديد، أفيدونا بالجواب الكامل الصحيح في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. الجواب: العقد الذي حصل صحيح، وكونك لم تسلم لها مهرا هذا لا يمنع من صحة النكاح، ولكن المهر باق في ذمتك، فهي تستحق عليك مهر المثل. وأما إذا كان هناك أمور أخرى تتعلق بعقد النكاح ولكنك لم تذكرها فلم يتعرض لها بالجواب من جهة تأثيرها على النكاح أو عدم تأثيرها، ومن أجل هذا حصر الجواب على ما جاء في سؤالي من جهة أنك لم تسلم لها مهرا وأنك نصحت بإعادة العقد عليها. فالمقصود أن العقد صحيح وعليك مهر المثل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع خضر إبراهيم السبعاوي من العراق، يقول: توجد عندنا عادة في منطقتنا وهي أن الناس يصلون 4 ركعات فرض الظهر جماعة بعد أدائهم صلاة الجمعة، علما بأن الإمام نفسه يصليها معهم، ولكني أنا حائر في هذا الموضوع، فمرات أصليها معهم ومرات لا أصليها، فما الحكم الصحيح في ذلك؟ الجواب: لا يجوز لأحد إذا صلى صلاة الجمعة أن يصلي بعدها صلاة الظهر، لا فرادى ولا جماعة. والأصل في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة للمسلمين ولم يصلي بعدها ظهرا، كان خلفاؤه من بعده كذلك، وهكذا سائر الصحابة. سنة العملية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتصار على الجمعة، وكذلك سنة خلفائه من بعده، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا سائر القرون، يعني سلف هذه الأمة وخلفها أهل الإحسان، كلهم متفقون على أن صلاة الجمعة لا تصلى الظهر بعدها. وبناء على هذا الذين يصلون صلاة الظهر بعد الجمعة هم مبتدعون، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يجوز لك أنت في المستقبل أن تصلي صلاة الظهر، ويجب عليك أن تنكر عليهم، وما فعلته سابقا وأنت جاهل الحكم فنرجو أن يعفو الله عنك بما حصل منك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذان سؤالان من المستمع عبد الله إبراهيم الغامدي من العقيق، يقول: يوجد عندنا رجل أعزب وليس له عائلة وليس له عمل يقوم به، ولديه أموال كثيرة ولم يصرفها في أي مشروع أو عمل آخر، بل كان يدعو الناس إلى الأخذ منه على سبيل الدين. مثلا يعطي رجلا 10,000 ريال ويأخذها منه في 15,000 ريال في نهاية السنة، فهل يعتبر هذا ربا أم لا؟ قد نصحته في ذلك، ولكنه يقول: قد سأل بعض الناس عنه فقال إذا لم يأخذ ربحا إلا الثلث هذا لا يعتبر ربا، فما هو القول الصحيح في هذا الموضوع؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب: إذا كان هذا الشخص يبيع دراهم بدراهم، مثلا يبيع 1,000 ريال ب1,500 ريال إلى 6 أشهر أو إلى سنة، فهذا لا يجوز لأنه يشتمل على ربا الفضل وربا النساء. أما اشتماله على ربا الفضل فلأنه يأخذ 1,000 ريال ويدفع 1,000 500 ريال، يعني يزيد 500 ريال. نعم. وأما ربا النسى فهو من ناحية التأخير، فهو يأخذ دراهم حاضرة ويدفع يعني بعد حلول الأجل. المقصود أن هذه المعاملة لا تجوز قل الربح أو كثر، يعني لو كان يبيع 10 أريل ب10 أريل وربع ريال، يعني يزيد ربع ريال فقط، هذا لا يجوز. يعني بيع الدراهم بالدراهم لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه. هذه المعاملة التي ذكرتها لا تجوز، وبالله التوفيق. سؤال الآخر يقول: ذهبت في يوم من الأيام بعد منتصف الليل بسيارتي وأريد قضاء عمل من الأعمال، فوقع حادث تصادم بيني وبين شخص آخر، وكان الخطأ مني، وقد توفي بسبب هذا الحادث شخصان، هل تجب علي الكفارة في هذا أم لا؟ الجواب: تجب عليك كفارتان، كل واحد من هذين الشخصين تكفر عنه كفارة، والكفارة ذكرها الله جل وعلا في سورة النساء بقوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، إلى آخر الآية، إلى أن قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإذا كنت لا تستطيع عتق الرقبة فإنك تصوم شهرين متتابعين عن كل واحد منهما، ولا يجزئ الإطعام عن الصيام، لأن الله جل وعلا ذكر كفارة الظهار في سورة قد سمع الله، ذكر العتق وذكر الصيام وذكر الإطعام، وهذا الذكر على سبيل الترتيب، يعني أنه يجب عليه العتق، فإن لم يستطع فإنه يصوم، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. وذكر أيضا في كفارة اليمين الإطعام والكسوة والعتق، ثم ذكر الصيام بعد ذلك على سبيل الترتيب، يعني إذا كان لا يجد. فالمقصود أن الله ذكر الإطعام في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار، والرسول صلوات الله وسلامه عليه ذكر في كفارة الجماع في نهار رمضان الإطعام بعد العجز عن العتق ثم عن الصيام. والله جل وعلا ذكر كفارة القتل خطأ، ذكر العتق، فإذا كان الشخص لا يستطيع فإنه يصوم شهرين متتابعين، ولم يذكر الإطعام هنا، فنصه جل وعلا على الإطعام في كفارة الظهار وفي كفارة اليمين، ونص الرسول صلوات الله وسلامه عليه على الإطعام في كفارة الجماع في نهار رمضان، يدل على وجوبها في هذه المواضع، وعلى أنه لا يصار إليها في كفارة القتل، وما كان ربك نسيا، لأنه لو كانت واجبة بعد العجز عن الصيام لذكرها الله جل وعلا، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. لكن لو فرض أن هذا الشخص حكم عليه بدفع الدية، هل يلزمه أيضا كفارة مع الدية؟ بالنسبة لا علاقة بين الدية والكفارة، لأن القتل الخطأ يتعلق به حق لله ويتعلق به حق للآدميين. نعم. فأما بالنسبة للكفارة فإنها ترفع حق الله جل وعلا، وبالنسبة للدية فهذه تدفع على أساس أنها حق للمخلوقين، هذا بالنسبة للقتل الخطأ. أما القتل العمد فيتعلق به 3 حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق لأولياء المقتول، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا.